قول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الإفك الكذب، وسمي الكذب إفكا لأن الإفك هو القلب، فكأنه كلام مقلوب، والمقصود بالإفك هنا هو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بما رمها بها أهل النفاق من الزنا، وحاشاها. وقد أنزل الله تبارك وتعالى براءته في هذه الآيات، وأتى الله تبارك وتعالى بهذه الآيات تفصيل للأحكام من كل جوانبها في هذا الأمر. حادثة الإفك قد رواها يعني أهل الإسلام بالتفصيل، رواه الإمام أحمد ورواه الإمام البخاري، وسنقرأ هذه التفصيل هذا الأمر من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك كما قال، فبرأها الله تعالى. وكلهم، يقول الزهري: قد حدثني بطائفة من حديث هؤلاء التابعين، حدثوا الزهري وجمع حديثهم في هذا الحديث. يقول: بعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا يعني سردا للحديث. يقول: وقد وعيت عن كل رجل منهم لحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا، أي هؤلاء الذين رأوا الحديث عن عائشة، أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه. ومعنى أقرع يعني بالقرعة، يعني جعلها قرعة، فمن خرجت قرعته خرج معه، يعني ما كان يأخذهم يعني هذه سفرة وهذه سفرة وهذه سفرة بترتيبهم، وإنما كان إذا خرج في سفر وأراد أن يخرج معه بعض نسائه يعمل قرعة، فمن خرجت يعني قرعتها خرج به النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين: فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا سميت القرعة بالسهام لأنهم في الجاهلية كانوا يخترعون بالسهام، يضعوا سهام 10 سهام عندما في المقامرة، يضعوا 10 سهام بعد أن يطلع فيه سهم يعني رابح، اللي هو السهم السابع يسموه المعلق، والسهام الباقية يعني خاسر. قالت عائشة: فسمي كل اختراع من هذه يعني السهام، وخرج سهمها يعني خرج اسمها يعني عند ضرب القرعة. قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهم. هذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن أنزل الحجاب. والحجاب أنزل بعد أحد، وهو أمر الله تبارك وتعالى للنبي أن يحجب نساءه، وكذلك لنساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. فنزل قول الله تبارك وتعالى لنساء النبي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. كان هذا أولا، ثم نزل الحجاب على نساء النبي وأن سوادهن يجب أن يكون محتجبا. تقول: فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. لا هودج، الهودج هو يعني هذا القفص الذي يصنع من الخشب ومن الستر ويوضع على البعير. تقول: تحمل فيه، يعني تركب في الهودج، وله الهودج له يعني زوائد من الخشب، فيحمل في هذه الأيدي ويركب على البعير، يعني لا تخرج المرأة هكذا بنفسها وتصعد على البعير، وإنما تركب في الهودج أولا، تخرج من خيمتها يعني تركب في الهودج، ثم تحمل من الهودج وتوضع على البعير. تقول: وأنا أحمل، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل قفل عن رجع ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل. ومعنى آذن بالرحيل قربت المدينة فقال لهم سنرتحل هذه الليلة. آذن يعني أعلم الناس أنهم مرتحلون. فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. يعني لما آذن بالرحيل قال سنرتحل فقامت تقضي حاجتها بعيدة عن الجيش خارج يعني منازل الجيش. تقول فلما قضيت شأني يعني أنها ذهبت لحاجتها خارج العسكر أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع وفار قد انقطع. تقول لمست صدري وجدت عقد كان عند عقد والجزع اللي هو نوع من الأحجار وظفار معروفة في جنوب الجزيرة فيها أحجار مثل العقيق يسموه الجزع. فيقول وجدت قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي في المكان رجعت إلى المكان الذي كانت فيه حتى تجد عقدي فالتمست عقدي فحبسني التغاظ. حبسني التغاظ هو يعني مكثت مدة طويلة أنا أبحث عنه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هوجتي. الرهط الجماعة الذين كانوا يحملون هوججها وهم مكلفون بهذا أتوا إلى الهوجج وظنوا أنها فيه فحملوا الهوجج ووضعوه على يعني على البعير فاحتملوا هوججي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يكن. فخذ المرأة كانت في هذا الوقت خفيفة ما تقلت ما حملت اللحم ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. يأكلن العلقة يعني ما يقيت فقط طعام القليل فلذلك يأكلن يعني خفافا. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن. كان سن أم المؤمنين في هذا الوقت أقل من 14 سنة نحو 13 سنة. فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش. كان الجيش ارتاح قد وجدت العقد ورجع. فجئت منازلهم ليس فيها داع ولا مجيء. عندما أتيت إلى منازل يعني التي كان فيها الجيش يقول ما وجدت لا داعي ولا مجيب يعني أن الجميع قد ارتحل. فتيممت منزلي ذهبت إلى المكان الذي كانت يعني نازلة فيه الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني. يعني فقدتني القوم إذا وصلوا المكان حيفقدوها ما هي موجودة فيعودوا بعد ذلك أدراجهم يعني للتماس فيرجعون إلي. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت. تقول غلبتني عيناي فنمت وهي يعني في المجلس. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش. هذا صفوان بن المعطل السلمي هذا يؤخره يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وراء الجيش حتى إذا كان هناك منقطع أو كان إنسان أو إنسان ترك شيء أو فيكون وراء الجيش. ومعنى عرس يعني باس في المكان لم يرتحل مع القوم. فأدلج يعني في الصبح فأصبح عند منزلي. دور يعني في مكان الذي نزل فيه الجيش ربما يكون أحد مفقود ولا كذا فوجد هذا السواد. فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان قد رآني قبل الحجاب. كان يعرف أم المؤمنين قد رآها قبل الحجاب. يقول فاستيقظت باسترجاعه يعني قمت من النوم وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. حين عرفني فخمرت وجهي بجلباب يعني أنها غطت وجهها بجلبابها. والله تقول ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة. ما قال لي ولا كلمة ولا سمعت منه كلمة يعني أنه لم يسلم عليها لم يحدث بأي شيء لما بقيت لما تأخرت ما ذكر أي شيء هذا. تقول والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه غير قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. بس هذه الكلمة الوحيدة التي سمعت منه. يقول حين أناخ راحلته فوطأ على يدها فركبته يعني أناخ البعير عندها ووطأ على رجل البعير عقال له حتى تركب يعني ما عقلها بعقال وإنما وطأ على رجله لتركب. يقول فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزل موغرين في نحر الظهيرة يعني لحق الجيش قريب من وقت الظهر. فهلك من هلك في شأنه. لما رآها يعني بعض هؤلاء المنافقين اللي كانوا مع الرسول قالوا هذه زوجة النبي ومعها رجل وقد بات خارج الجيش، فاعتقدوا فيها السوء وظنوه وقالوا ما خالف. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الذي تولى كبر الأمر وقال له هذه زوجة نبيكم فعلت كذا وكذا. يقول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا، يقول لما رجعنا المدينة مرضت لمدة شهر كامل والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، يقول الناس يتكلمون في هذا الشأن وأنا لا أشعر بشيء من ذلك لأنه لم يحدثها أحد ولم يخطر ببالها شيء من هذا. تقول والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يقول الشيء الوحيد الذي يعني جعلني أشك في أمر أني عندما كنت أمرض يكون الرسول لطيف معي ورحيم بي، إلا في هذه المرضى فإني لا أرى فيه اللطف الذي أعهده منه صلى الله عليه وسلم. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، يعني إذا دخل يسلم يقول السلام عليكم ويقول كيف تيكم، تي بمعنى هذه يعني كيف أنت يا هذه. يقول فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. يقول حتى خرجت بعدما نقهت نقاها اللي هي الخروج من المرض ابتداء يعني ظهور العافية. يقول وخرجت معي أم مصطح ابن أثاثة رضي الله تعالى عنه، يقول خرجت معي قبل المناصع وهو متبرزنا. المناصع اللي هي الأماكن البعيدة خارج المدينة، وكان الرجال والنساء يتبرزون خارج المدينة ليس لهم كنف في بيوتهم. يقول ولا نخرج، النساء لا تخرج إلا ليلا إلى ليل، ما تخرج المرأة لقضاء حاجتها خارج هذه إلا من الليل لليل لأن الليل يكون مغطى، أما في النهار ما يخرج. تقول ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. يقول هذا قبل ما نتخذ الكنف، الكنيف اللي هو يعني المراحيض لقضاء الحاجة قريبا، مثل ما كان العرب تحب هذا ولا تستحسن. يقول وأمرنا أمر العرب الأولى، يقول أمرنا في قضاء الحاجة قضاء حاجة النساء أمر العرب الأولى الذين كان ليس لهم يعني يسكنون في البادية وليس لهم مراحيض يبنونها، أمر العرب الأولى في التنزه في البرية. وكنا نتأذى من الكنف، يعني نتأذى أن يجعل الكنيف قريب من البيت، أن نتخذها في بيوتنا. تقول فانطلقت أنا وأم مصبح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، فهي إذن هي من بنات يعني عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، يعني أمها تصير خالة أبو بكر الصديق فهي بنت خالته، وابنها مصبح ابن أثاثة ابن عباد ابن عبد المطلب. يقول فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم مصبح هذه قبل بيتي حين فرغنا من شأنه، أقول بعد ما فرغنا من شأنه رجعت أنا وأم مصبح، فعثرت أم مصبح في مرتها، عثرة وهو أن تضرب القدم بشيء فوقع في مرطها، المرط هو يعني ما تجعله النساء عليها فلتفوا به حجاب له. تقول عثرت في المرط فقالت تعس مصبح، يعني دعت على ابنها، كعادة العرب عندما الإنسان يعثر يقوم يسب أو يلعن أو كذا عدوه، فقالت تعس مصبح. فقلت لها بئس ما قلت، عائشة تقول له تسبين رجلا شهد بدرا، قال لها تسبين رجل وهو ابنها وهذا شهد بدرا، يعني هذا أمر بيد. فقالت لها تسبين رجلا شهد بدرا، فقالت أيها أنت ألم تسمعي ما قال، يعني أردت أن تبين لها أنها يعني تمسح أنه يستحق هذا وأنه بيد. قال لها أيها أنت أنت يعني يا بنتا ما سمعتي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، هي التي قصت بها عليها القصة التي يعني قالها أهل الإفك. وكان مصطح ابن أثاثة هو أحد هؤلاء الذين يعني نقلوا هذا الحديث. تقول فازددت مرضا الى مرضي، رجعت على ما كانت يعني في نقاها ديت، رجع يعني مرضها اليها ديت. فلما رجعت الى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف تيت، كيف هذه يعني. فقلت له اتأذن لي ان اتي ابوي؟ قالت وانا حينئذ اريد ان اتيقن الخبر من قبلها. استاذنت النبي ان تاتي ابوي، تقول انا لا لست اريد ان اذهب الا لاتيقن الخبر من يعني ابي وامي ما الذي يعني كان تماما يعني. فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت ابوي فقلت لامي يا امتاه ماذا يتحدث الناس؟ فقالت اي بنية، يعني يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرني عليه. قال لها هوني عليك، لأن أي امرأة تكون جميلة وعند رجل يحبها إلا ولها ضرائر، يعني لا بد أن يتكلموا يعني فيها. فأرجعت الأمر إلى الغيرة التي تكون من الضرائر، هذه كلام أمه. قال لها هوني عليك، فأيما لقلما كانت امرأة قط وضيئة، وضيئة جميلة يعني من وضاءة الوجه عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليه. قالت فقلت سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا، يعني تحدث الناس بهذا ويبلغ بهم يعني الجرأة في الكذب على الناس وعلى الله عز وجل أن يتحدثوا بهذا. فقلت سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت يوم المؤمنين فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دم. بقيت تبكي طيلة هذه الليلة بعدما تيقنت إن هذا الخبر الذي قالته النصح صحيح. تقول أصبحت لا يرقأ، يرقأ يعني يكف يعني الدمع منهمر طول الليل، ولا أستحل بنوم، لا تنام ولا تكف عن البكاء، ثم أصبحت أبكي. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراقه. طبعا النبي دعا الأقربين إليه والذين هم يعني من آل بيته يعرفون أحوال زوجاته، فدعا علي بن أبي طالب ودعا كذلك أسامة بن زيد وهو ابن متبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارث حين استلبث الوحي، استلبث مكة الشهر لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي، يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله، يعني هل يطلق أهله أم لا. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، لو أسامة. فقال أسامة يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خير، يعني هذه قال له عائشة هذه أهلك زوجتك ولا نعلم الله عليها إلا خير. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، فكأنه أشار عليه يعني بأن يفارقها، وإن تسأل الجارية فاصدق الخبر، يعني لا يتهمها، ولكن قال له العلم علم مثل هذا ما عليه المرأة عند الجارية، وإن تصدق الجارية يعني بريرة تصدق الخبر. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك عن عائشة، يريبك تشك فيه؟ فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق، يعني بالله الذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه، يعني كل ما رأيت عليها أي أمر تغمصه يعني تنكره عليها أو تجعل أنها ناقصة فيه، يعني أنها في منتهى الكمال والخلق. يقول أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل. يقول الشيء الوحيد الذي يمكن يتكلم عنه فيها أنها جارية صغيرة حديثة السن تنام عن عجينها، تعجن العجين وتغطيه وبعدين تنام عنه، يكون فيه الداجن، الداجن هو ما يربى يعني في البيوت من يعني الماعز ونحوها، فتأتي الداجن فتأكلها، أنها من يعني عدم يعني حرصها عليها، وهذا يدل على يعني بساطتها. و فقام عند لما يعني استشار النبي من حوله على هذا النحو يقول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول أخذ هذا الأمر وبدأ يدور فيه ويحرض الناس عليه، وهذه زوجة نبيكم، ولا شك أن الرجل تحط من منزلته وقيمته بخيانة زوجته فادية، وأراد الحط، وأن هو يريد الحط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعني جاءته هذه ظن أن هذه فرصة للنيل من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن عبد الله بن أبي بن سلول كان مقدما في قومه، فهو من كان سيد الخزرج في وقته، ولما جاء الإسلام يعني حرمه هذه السيادة، وكان قومه يجتمعون عليه وجعلونه ملكا على المدينة، فلذلك شرف وغصى بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. قالت فقال رسول الله وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. من يعذرني يقوم يعني ينصر رسول في هذا الرجل هو عبد الله بن أبي الذي أتى النبي أوذي النبي في أهله من وراء هذا الرجل. وطبعا النبي لم يذكر اسمه ولكن وصفه معروف. قال ولقد ذكروا قال ما علمت على أهلي، وهذا الرسول يكفي بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما علمت على أهلي إلا خيرا. ثم قالوا قال أيضا النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو على المنبر ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، اللي هو صفوان بن المعطل السلم، يقول ذكروا هذا الرجل وما أعلم عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني ما عمره دخل بيت النبي إلا وهو مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، يعني أنا أنصرك أخي معك بنتي، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، يعني إن كان من جماعتنا الأوس ضربنا عنقه قتلناه، وإن كان من غيرنا من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمر. وقال إن كان من بني عمومتنا من الخزرج أنت أمرنا، ما الذي تريده نفعل ما تريد. قال فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، جاءت الحمية وإن شلون هذا، طبعا هذا عبد الله بن أبي خزرجي، وإنه يعني يقتل أو فاحتملته الحمية فقال يعني قال لسعد بن معاذ قال كذبت لعمر الله، والكذب بلغة أهل الحجاز يعني القول الذي يعني غير مخالف للواقع، وإن كان ما صاحبه كذب لكن مخالف لل يعني للواقع الأمر، يعني أنه لا يستطيع أن يفعل هذا. قال له كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. قال ولو كان من رهطك يعني هذا الرجل الذي يعنيه النبي من رهطك يعني من الأوس ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنك فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قال له أنت بهذا تكون منافق وتجادل عن المنافقين، وهذا يعني رأسهم اللي هو عبد الله بن أبي. فتثاور الحيل، تقول تثاور الحيلين، قاموا ثاروا الحيل اللي هو الأوس والخزرج في المسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكت، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن هذا الأمر فيه وراء هذه الحمية وراء عبد الله بن أبي قد استحكم على هذا النحو، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، يعني يظن أبي وأمي أن البكاء أن كثر البكاء هذا حيفلق يعني كبدها يعني تقتل نفسها بها. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت علي امرأة من الأنصار، يقول استأذنت امرأة من الأنصار ما زالت في بيت أبيها، فاستأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، يعني للحالة التي فيها أم المؤمنين. يقول فبينما نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، ما جلس كل مدة هذه الشهر منذ قيل ما قيل، وهي يعني في مرضها. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني في شيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جلس، حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. أخبرها الخبر، هذا أول مرة يخبرها خبر. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي. قل دمع الدمع، وهي ما كانت تظن أن النبي يعني ممكن يكون فيه نوع ولو احتمال واحد في الألف أنه يعني يظن أن عائشة يمكن أن يصدر منها شيء من هذا، فلذلك قلص دمعي. تقول قلص دمعي، قلص معنى أنه ارتفع ودم. لما قال النبي مقالته هذه، يقول: حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاوب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. تقول: ما كنت في هذا الوقت أقرأ كثيرا من القرآن، يعني أحفظه يعني. والله، قالت تجاب الرسول، قالت: والله لقد علمت، لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم. قالت: سمعت الحديث هذا، ظلت تسمعه حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقون، لأنه قد استقر في أنفسكم هذا. فإن قلت لكم أنا بريئة ما هتصدقون، ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني. فوالله تقول: ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، اللهم استعان على ما تصفون. قالت: ما لي مثل معكم إلا، قالت أبو يوسف يعني يعقوب عليه السلام ونسيت اسمه، قالت أبو يوسف أنه قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت يعني عنهم، فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة، وأن الله تعالى مبرئي لبراءتي. تقول: ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي. قل: ما كنت أظن أنه ينزل وحي من الله تبارك وتعالى يتلى وإلى يوم القيامة في شأن براءتي، ما ظننت هذا. ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. تقول: شأني في نفسي، أنا عند نفسي أحقر من أن يتكلم الله تبارك وتعالى سبحانه من فوق سبع سمواته بقرآن يتلى إلى آخر الدهر في شأن براءتي. ولكن تقول: كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئن الله بها، يعني فقط الذي كانت تظن أن الله، أن الرسول يرى رؤيا، ورؤيا النبي حق، يبرئ الله تبارك وتعالى بها أم المؤمنين. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا. ما رامه يعني ما قام منه ولا خرج منه، هذا نفس المجلس هذا الذي كان فيه يعني هذا الأمر، وهو يقول لها: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، وردت عليه يعني بهذا. تقول: ما رام رسول الله مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد. كل اللي كانوا موجودين، يعني أبوها وأمها والمرأة الأنصار التي كانت موجودة، حتى أنزل الله تعالى على نبيه، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي. النبي كان نزل عليه الوحي يأخذ البرحاء اللي هو الشدة الشديد، حتى يكون في اليوم البارد يتصبب عرقا من شدة نزول الوحي، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. يقول: سري عنه، يعني انقطع لما انقطع الوحي سر عنه، يقول: سري عنه وهو يضحك صلوات الله وسلامه عليه. فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. قال: لا أبشري، أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه، يعني قومي إلى النبي يعني فاشكريه. فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، يعني لا أشكر النبي وإنما أشكر الله الذي براني. قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، هو الذي أنزل براءتي. وأنزل الله عز وجل في ذلك هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات كلها يعني التي نزلت فيها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان ينفق على مصطح ابن أسد اللي هو ابن يعني خالته، فكان ينفق عليه لقرابته منه وفقره، فقال عند ذلك والله لا أنفق شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة، قال أقطع عنه النفقة ولا أنفق عليه بشيء ولا أنفعه بنافع بعد الآن. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأمر الله تبارك وتعالى قال ولا يأتلني ولا يحلف أولو الفضل منكم الساعة، أنت بتعطي لهذا الفقير فأعطيه. فعند ذلك قال أبو بكر لما نزل قول الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال يا أبو بكر والله لا أنزعها منه أبدا، الراتب الذي كان يعطيه قال لا أنزعه منه يعني ما أعطاه أبدا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري اللي هي ضرتها، فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خير. تقسم بالله أنها ما عملت يعني على ما علمت على عائشة إلا خير. قالت عائشة وهي التي كانت تسانيني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. تقول هي التي تسانيني، ومن تسانيني يعني هي في منزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول عصم هذا من الورع، ما يعني احتملتها الغيرة على أن تبث الحديث كذلك يعني مع أهل الإفك. تقول فعصمها الله تعالى بالورع. وطفقت أختها حملة بنت جحش تحارب لها، لكن أختها أخت زأبية يعني محاربة لأختها، أختها غير هذا تحارب لها، وقعت في الإفك يعني فهلكت في من هلك أي في الإفك. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله فهذا الذي انتهى إليه يعني من أمر هؤلاء الرهط، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث الزهري هكذا، ونزل على يعني على هذا النحو. فهذا الحديث حديث الإفك كما روته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني جماعة منكم، وكان هؤلاء الجماعة الذين يعني من المؤمنين هم الذين يعني حدوا هذا الحد، كان منهم حسن بن ثابت الأنصار رضي الله تعالى عنه، وحمنة بنت جحش كما سمعنا، ومصطح بن أثاث. وأما الذي تولى كبره فهو عبد الله بن أبي، وهذا لم يجلده النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني لا تحسبوا وقوع هذه الحادثة شر بل هو خير، وقد تحقق به خير عظيم جدا من هذا الخير، هذه الأحكام العظيمة التي نزلت فيها. كذلك من هذه الأحكام أن هذا من أعظم الأدلة على صدق النبي محمد صلوات الله وسلم، وأنه رسول الله حقا وصدق. فمكوث الوحي عن النبي شهر، وأهل الإفك يقولون هذا والنبي لا يتكلم في هذا بشيء، هذا دليل صدقه. لأن أي رجل لو رجل كذاب وتتهم امرأته لا بد أن يدافع عن نفسه، كان دافع عن نفسه وقال لو كان النبي يأتي بهذا الكلام من عنده والقرآن من عنده لقال كلاما يدفع به الريبة عن نفسه، لكن أن يمكث شهر والناس يتكلموا في هذا ولا يستطيع أن يسمع شيئا حتى ينزل الله تبارك وتعالى براءة أم المؤمنين السماء، هذا من أعظم أدلة على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك على تميز يعني الصف الإسلامي ظهور النفاق على حقيقته وظهور أهل الإيمان وأهل يعني الاستقامة منهم والثبات فيه على حقيقتهم. كذلك تعليم لهؤلاء الذين قد يسمع كلام فينقله بدون تثبت فيه، فعندما ينزل الله تبارك وتعالى هذا وتعرف هذه الأحكام ينهى عن هذه الخصلة من الخصال السيئة التي تدمر يعني المجتمع في أن يسمع الإنسان كلاما ثم ينقله دون التثبت منه، فالله تبارك وتعالى علمهم هذه الأحكام. فجاء من وراء هذا فوائد عظيمة جدا. قال تبارك وتعالى: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. كذلك من هذه الخيرية في يعني هذا البلاء الذي وقع للنبي ورفع درجته صلى الله عليه وسلم، البلاء الذي وقع لأم المؤمنة عائشة ورفع الله تبارك وتعالى درجتها بهذا، هذا رفع لدرجة عظيمة لها وفضل عظيم، فهذا خير يعني سواء خير للعموم أو خير للخصوص. بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل امرئ من هؤلاء الذين جاءوا بالإثم ما اكتسب من الإثم. فالذي اكتسبه كان فقط له نقل الحديث فهذا فيه الحد، وله التوبة إذا تاب خلاص تاب الله عليه. والذي تولى كبره منهم، الذي تولى كبره تولى كبر الأمر يعني كان معظم الأمر عليه، الذي افترى وروجه وكان يجلس في كل مجلس فيقوله وهو عبد الله بن أبي، قال جل وعلا: له عذاب عظيم في الآخرة. ولعله من أجل هذا لم يجلده النبي صلوات الله وسلامه عليه ليدخر له العذاب الأخرى، له عذاب عظيم. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يعني يعلم المؤمنين ما كان ينبغي عليهم لو عندما يقع يعني فيهم مثل هذا الأمر. قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا يعني هلا إذ سمعتموه، سمعتم هذا الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم إما النفس اللي هي نفس الإنسان أو بأنفسهم بإخوانهم خير. فأما بنفس الإنسان كما جاء في هذه أن أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أتى بامرأته وقال لها: أرأيتي لو كنت مكان عائشة أتفعلي هذا؟ فقالت: لا والله. فقال لها: وأنا يعني لو كنت في مكان صفوان والله لما فعلت هذا. قال لها: والله لعائشة خير منك وإن صفوان لخير منك. فكيف يقع منهم هذا ونحن دونهم؟ يعني يقول في الفضل ما يقع منا هذا، فكيف يقع ممن دونها؟ فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير يعني بإخوانهم خير، ظن الخير بإخوانهم وأن إخوانهم أن المؤمنين لا يمكن أن يقع منهم شيء من هذا. وهذه أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كان ينبغي أن يظن فيها الخير. وكذلك الصفوان المعطل والنبي يقول: والله ما علمت عليه إلا خير. وقالوا هذا إفك مبين، بمجرد سماع إفك كذب، كلام مقلوب، مبين بين واضح لا شبهة فيه أن هذا فيه. فكان ينبغي الفطنة والفهم وظن الحسن بإخوانكم المؤمنين وأن تكذبوا هذا بمجرد أن يقرر. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني أن رمي بدون أي شيء، ليس هناك أي شاهد من هذا، وهذه حادثة الزنا لا تثبت إلا بأربعة شهداء. فهل لا أتوا بأربع شهداء يشهدون هذا الأمر؟ أن ذلك يكون على الصدق. أما بمجرد رؤية رجل مع امرأة فيكون هناك اتهام بالزنا ولن يروا شيئا، فهذا هو الكذب الذي ليس بعده كذب. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وفي هذا الحي إثبات أن الزنا خاصة من الأمور لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهداء. ثم قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذا بيان أن الله تبارك وتعالى قد رحم هؤلاء الذين يعني خاضوا في الإفك، وأنه لولا فضل الله عليهم ورحمته في الدنيا والآخرة في الدنيا ممكن ينزل عذاب، في الآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم، قد أنزل الله عذابه العظيم سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين يعني وقعوا في هذا الأمر. ثم بين الله عظم هذا الأمر، قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه، تلقونه تلقوه مرة بعد المرة، وكأنه إلقاء باللسان وما خرج من القلب، فهو كلام كأنه جاء فقط لمجرد لسان إلى لسان ثم يلقيه الآخر دون أن يتعقله ودون أن يفهمه ودون أن يعلم مراده. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تقول بفمك أمر لا علم لك به، ما سمع كلام من هنا فنقله من هنا بمجرد سماعه بدون تعقل فيه وبدون استفسار له. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تظن أن هذا العمل وهو سماعك كلام ونقله للآخر دون التثبت فيه أن هذا أمر هين، وكما يقول بعض الناس العهد على الراوي، أنا أنقل كلاما سمعته، ليس العهد على الراوي، إنما لابد من التثبت فيما تنقل. وتحسبونه هين يعني فعلكم هذا وهو نقل هذا وهو عند الله العظيم، هو هذا الأمر وهو أن ينقل الإنسان كلاما لم يتثبت فيه، وهذا كلام فيه اتهام لأبرياء، فهو عند الله عظيم يعني هذا عند الله ذنب عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني هل لا كذلك إذ سمعتم هذه الفرية الكبيرة قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بها، حتى لو سمعتها تقف عندها وتقول ما يكون لي يعني ما ينبغي ولا صح مني أن أتكلم بهذا سبحانك، تنزيها لك يا رب هذا بهتان عظيم، تنزيه لله، لأن هذا نبيه وهذه زوجة نبيه، ولا يمكن أن الله تبارك وتعالى يعني يسمح بهذا بتلويث يعني سمعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بهتان عظيم أن الذي قال هذا إنما افترى، الإثم عظيم وهذا بين واضح. سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعني يكلمكم الله تبارك وتعالى بهذا وعظا لكم، الوعظ الزجر ويعني الكلام الشديد الذي ينهى ويسلم، أن تعودوا لمثله، أن تعودوا لمثل هذا الأمر أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، يعني يبين الله لكم يعني هذا البيان الواضح ويضع هذه الأحكام، والله عليم بكل شيء سبحانه وتعالى حكيم لما أمور في نصابه. ثم قال جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من مراد من ينقل يعني حديث يعني الإفك في هذا هو أن الفاحشة تشيع يعني في الذين آمنوا، كما قيل ودت الزانية لو زنت كل النساء، فهناك من يحب أن تشيع الفاحشة في أهل الإيمان، إما فعل المنافقين الذين يحبون أن يكون هذا بأهل الإيمان حتى يعني ينقص قدرهم وتنقص قيمتهم وينهدم يعني صرح يعني دولتهم وقوتهم، وخاصة هذا في شخص النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإما أنهم يريدون أن يشاعها يعني لسقوط قيمة أهل الإيمان، أو أن الفاسق يحب أن ينتشر الفسق حتى يكون لا أحد ينكر على أحد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا تشيع تنتشر لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذا تهديد وعد من الله تبارك وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فهذا في مجرد من يحب هذا، أما من يفعله بالفعل ويشيع الفاحشة قولا وعملا ودعوة إليها فلا شك أنه أكبر منها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته لما يعني أنزل عليكم هذه الآيات وبين لكم هذا البيان وحكم بهذه الأحكام ورفع عنكم يعني العقوبة في الدنيا التي كان يمكن أن تستحقوها بهذا الأمر، فترك الله هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته. هنا جواب الشرط محذوف لأن فضل الله تبارك وتعالى على المؤمن ورحمته في هذا الأمر واسعة جدا يعني لا تحد، وأن الله رؤوف رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده رحيم بهم سبحانه وتعالى، يعني ولو أخذهم بما فعلوه لكان هناك يعني عقوبة شديدة واستئصال عظيم للذين يعني فعلوا هذا الجرم، وهذا يدل على عظم هذا الجرم وعظم يعني فعله. نخفف هنا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد.